أخوه وهو إيه؟ الصرف. بسم الله أخذنا في موضوع بسم الله الرحمن الرحيم بعض المباحث مهمة وهي المبحث الأخير إيش؟ لا المبحث الأخير الذي أخذناه إيه؟ الأمر بالصغة. ثم أخذنا بعده في الأخير البحث عن نية التوكيد هكذا مش كده؟ ها؟ أيوه. هناك تنبيه في الدرس الماضي هناك تكلمنا في الملاحظة وهو أننا ذكرنا أن نية التوكيد تلحق أما المشددة فهي تلحق جميع الأفعال ها إفرادها المذكر المؤنث ومثناهما وجمع الذكور وجمع الإناث الغائب والغائبات وكذلك مخاطب ومخاطبات. وأما الساكنة فإنها لا تلحق المثنى الاثنين ألف التثنية وألف جمع الإناث. والسبب في ذلك أنه يلزم من لحقها لذلك التقاء الساكنين على غير حد. والتقاء الساكنين على حده وعلى غير حده عبارة أن يكون الحرف الأول حرف مد ويزاد عليه حرف الدين. ولو قال حرف الدين لكان أولى خويصة دويبة مثلا هذه أيضا داخل هذه. ويكون الثاني حرف مشدد وذكرنا أن يكون من كلمة هذا خطأ لا يلزم من ذلك. ولذلك قلنا أضربنا أني هذا يعني جائز في هذا على حده لأن الشرط موجود وهو كون الأول حرف مد والثاني مشددا فلذلك جائز. وأما أضربنا أو أضربان هذا ممنوع لأن حد التقاء الساكنين لم يوجد وهو أن يكون الثاني مشددا فكذا ذلك الأول حرف مد لكن الثاني نقص وهذا هو وليس الشرط أن يكون في كلمة واحدة هذا ليس شرطه. ننتقل إلى البحث الذي يليه وهو وهو وأما اسم الفاعل والمفعول أيضا من المسائل المهمة في هذا الفن البحث عن أسماء الفاعلين والمفعولين. ابن مالك جعل له بابا أسماء الفاعلين والمفعولين في الألفية هكذا ترجمة يقول نصر لي مجرد فالأكثر أن يجيء اسم الفاعل منه على فاعل على فاعل على وزن فاعل هذا هو الغالب المجيء ضارب ناصر آكل شارب هذا هو المضطرب. يقول تقول ناصر بالواحد ناصران مثنى ناصرون نصار ونصر ونصرة ناصرة للمؤنثة واحدة ناصرتان ناصرات ونواصر جمع اثنين لها جمعان. والأكثر أن يجيء هذا يد من ناحية اسم الفاعل كفاعلين صغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغدا مالك اختصره وهي بيت واحد كفاعلين صغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغدا وهو فاعل وهو قليل في فعلت وفعل غير معدا بل قياسه فعيل وأفعال فعلان نحو أشرين ونحو صبيان ونحو الأجهاري. قال ماذا واسم وغالب أيضا في اسم المفعول منه أي من الثلاثي المجرد على مفعول يأتي موازي لمفعول تقول منصور منصوران مثنى منصورون منصورة واحدة منصورتان منصورات ومناصير لها جمع مناصير لها جمع منصورات ومناصير. تقول ممرور به إذا كان يتعدى باسم المفعول لأن اسم المفعول لا يأتي إلا من المتعدي سواء كان متعديا بنفسه أو معدا بحرف الجر ممرور به ممرور بهما ممرور بهن ممرور بها ممرور بهما ممرور بهن ممرور بك ممرور بكما ممرور بكم ممرور بك ممرور بكما ممرور بكن ممرور بي وممرور بنا ممرور بنا. هذه كلها التثنية والجمع تكون بالضمائر لا اسم مفعول. هذا يعني قاعدة يبين لنا أن اسم المفعول يأتي من المتعدي سواء كان متعديا بنفسه وهذا يثنى ويجمع لفظه. تقول ايه منصور منصوران منصورون. ويأتي أيضا من المتعدي بحرف الجر كمر به مر هذا لازم مر زيد لكن إذا أردت تعديته تقول ايه بالباء وعدى بحرف الجر وعد لازلا بحرف الجر وإن هدف نصر من جر نقل نوتي أنه أن يطرد مع أمن لبس تعجبت أن يد فيأتي بحرف الجر التعليم ممرور به فتتصرف في التثنية والجمع لماذا بالضمير ممرور به مفرد بهما بهم بهن بك بكما بكم بكنا بنا كلها تصرفت في الضمائر. وأما ممرور فهو رفض واحد كلها. هذه قاعدة لا نقول ممروران بهما ممرورون بهم ممرورون بنا هذه لا. لماذا؟ لأنه يلزمنا أن يجتمع علامة التثنية والجمع في شكل هذا شكل مرتين هذا إيه بشيء. فلذلك اكتفوا بتثنية الضمائر لأنه أسهل ممرور بهما بهم بهن بلفظ واحد. فتثني وتجمع وتؤنث وتذكر الضمير فيما يتعدى بحرف الجر لا اسم المفعول لا اسم المفعول اسم ممرور ممرور لا بل الضمير هو الذي تصرف فيه. وتقول ايضا وفعيل قد يجيء بمعنى الفاعل وزن فعيل يأتي أيضا بمعنى الفاعل وناب نقلا عنه بفعيل نعو فتاة نوفة كحيل على مالك هكذا. وفعيل قد يجيء بمعنى الفاعل كالرحيم بمعنى الراحم وبمعنى المفعول أيضا فعيل وزن فعيل كما يأتي معنى الفاعل يأتي معنى المفعول كالقتيل في معنى مقتول استعمل لهذا ولهذا معنى المقتول. وأما هذا كله في الثلاثي إذن عرفنا كيف نتصرف في اسم الفاعل والمفعول من الثلاثي المجرد. أولا نقول أغلب ما يأتي على وزن فاعل وأما اسم المفعول يأتي على وزن المفعول على وزن المفعول وتصرفه وعرفنا أنه إذا كان يتعدى بحرف الجر الضمائر التي تصرف فيها. وذكر في الأخير أن وزن فعيل أحيانا يأتي بمعنى الأول بمعنى اسم فعيل الرحيم بمعنى الرحيم وأحيانا يأتي بالثاني بمعنى الثاني كليك القتيل معنى مقصود. إذن انتهينا من الثلاثي المجرد كيف نستعمل اسم الفاعل واسم المفعول منه. ثم ننتقل إلى ما زاد على الثلاثي كيف اسم فاعله وكيف اسم مفعوله. فيقول وأما ما زاد على الثلاثي فالضابط فيه هو أسهل هو أسهل. ماذا قال ابن مالك من الذي يقرأ البيت وإن فتحت منهما صار ما كان انكسر صار مخلص بيت الذي قبل هذا وفي نفس الله أكبر ما منكم رجل رشيد الله مستعان الله مرتاح وزينة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواصل مع كسر متروه الاخير مطلقا وضمين زائد كالسبق وان فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل منتظر. في هذه الابيات انتهينا كلها لها قاعده ضابطه وذلك انك تاتي بالمضارع نفسه فتجعل بدل حرف المضارع ميما مضمومه مستخرج هذا لاسم الفاعل يستخرج مثلا اذا اردت اسم الفاعل ماذا تجي يستخرج فتحذف الياء وتبدلها بميم مضمومه اذا مستخرج على نفس الشيء مما زائد هكذا. وكذلك مقاتل او كذلك منطلق وكذلك مجتمع كله هكذا مكرم مكرمون بدل حرف المضارع تاتي بميم مضمومه مكرم. وإن أردت اسم المفعول تعمل عملية واحدة وهو أنك تغير الكسرة فتحة مستخرج مستخرج مكرم مكرم منطلق منطلق، مجتمع مجتمع، فانتهت المشكلة. إذن إيه؟ ما زاد على الثلاثية، الثلاثي له متشعبات، اقتصر المؤلف على ما هو البارد، قال الغالب كذا. وأما ما زاد على الثلاثي فأمره سهل، لأنه له ضابط مستقر. وذلك قال، ولذلك قال هنا ماذا؟ وأما ما زاد على الثلاثي فالضابط فيه أن تضع في مضارعه الموم في مضارعه الميم المضمومة موضع حرف المضارع، تشير ترفع تسكت وتحذف من حرف المضارع وتبدلها بميم المضمومة، هذا هكذا مضمومة، وتكسر مع قبل الأخير في الفاعل، إذا أردت الفاعل تكسره مستخرج، وتفتحه في المفعول نحو مكرم ومكرم ومدحرج ومدحرج ومستخرج ومستخرج. هذا هو القاعدة المضطردة. إذن إيش ما زاد على الثلاثي في باب أسماء الفاعلين والمفعولين لا حرج أو لا صعوبة على أي طالب، لأنه عملية سهلة، وهو أن ترفع أن تحذف حرف المضارعة وتأتي بدلها من المضمومة. وإن كان قصدك اسم الفاعل تكفر ما قبل العقل، وإن كان قصدك ما قبل ليش اسم المفعول تفتحه، هذا سهل، وما يخرج من ذلك سننبه عليه. قال وقد يستوي لفظ اسم الفاعل واسم المفعول في بعض المواضع. المشكلة أنه أحيانا يأتي إشكال، وذلك أن يستوي لفظ الفاعل والمفعول، مختار شيء مختار، في رجل اسمه مختار، هذا اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ المشكلة هذا مختار الذي يختار الشيء ولا اختاره الناس، يحتمل الأمرين. فلذلك مختار، منقاد، منجا، هذه الأشياء يلتبس عليك إلا بالقصد ما يعرف اسم الفاعل المفعول. فإن أردت اسم الفاعل تقدر أن ما قبل آخره كان مكسورا. مختار أصله مختير، مختير مختير، الياء كانت مكسورة تحركت عن العلة وانفتح ما قبلها فقلبت الياء آلفا فصار مختار. وإذا أردت اسم المفعول تقدر أن ما قبل الأخير كان مفتوحا مختير، فتقول تحركت عن العلة وانفتح ما قبلها فصارت آلفا وصار مختار. إذن لفظ اسم الفاعل والمفعول لفظ واحد لا اختلاف بينهما، وإنما تقانعني تميز بينهما بالتقدير. وقد يستوي لفظ اسم الفاعل واسم المفعول في بعض المواد كمنجاب، منجاب هذا اسم فاعل واسم مفعول، وانجاب ومنجاب كمنجاب ومنجاب كمنجاب كمجاب ومنجاب كذا، أي كمجاب كمجاب مجاب مجيب بمعنى مجيب ومجاب كذلك أيضا، ومنجاب كذلك أيضا، ومختار ومضطر. مضطر هذا يحتمل أن تريد به الشخص الذي اضطر فيكون اسم فاعل، فنقول أصله مضطرب، أو يقول مضطر إليه يكون اسم مفعول. إذا مضطر قدر إيه؟ ومضطر ومنقاد كذلك أيضا، ومنقاد ولا منقاد في ألف، أيوه مهروت كل الألفات هذه، ومنقاد أصله منقيد منقويد أو منقويد. إذا أردت اسم الفاعل تقول منقويد أصله، وإذا أردت اسم المفعول تقول منقويد. ومنصب ومنصب ومنصب فيه، ومنصب منصب هذا اسم فاعل تقدر منصبين، ومنصب فيه اسم مفعول منصب بالتقدير يختلف. ومنجاب ومنجاب عنه كذلك أيضا، تقول في التقدير منجاب أصله منجو، وإذا أردت أسمع أقول منجاب عنه منجو، هكذا بالتقدير. ويختلف في التقدير، هذا تنبيه لبعض الألفاظ التي يستوي فيها الفاعل واسم الفاعل واسم المفعول في اللفظ ويختلف في المعنى بحسب التقدير وبحسب ما يريده المتكلم. وأما بعد ذلك بعد هذه الألفاظ المرتبسة فكله واضح، إذا أردت اسم الفاعل غير اسم المفعول. فاسم الفاعل يكون مفصولا مع قبل الاخير مع قبل الاخير، واسم المفعول يكون نفسها مع قبل الاخير. ايضا من الابواب التي ذكرها في الاول وهو الماضي والمضارع والامر، كذلك ايضا من الاقسام الثمانيه المضاعف المضاعف، لان الافعال العربيه او الالفاظ العربيه بعضها يكون مضاعف مضاعف وله احكام تخصه، فلذلك عقد له بابا مستقلا فقال المضافصل المضاعف. ويقاوله الاصل اصم لماذا؟ من الصمع. كما أن الأصم لا يسمع إلا بقوة، كذلك الحرف المضاعف لا يخرج إلا بقوة. شد هذا لازم يكون في قوة، فلذلك سموه مضاعف وسموه الأصم أيضا. وهو قضية أو بناؤه أو قاعدته من الثلاثي المجرد والمزيد فيه. ما معنى المضاعف تعريفه؟ إذا أردت أن تعرف تعريفا حد الفعل المضاعف تقول هو من الثلاثي المجرد ومن المزيد فيه ما كان عينه ولامه من جنس واحد. هذا بالاختصار هذا هو تعريفه. إذا سألت سائل فقال لك عرف المضاعف تقول هو يختلف في ثلاثي مجرد ومزيد هذا كسر، ورباعي مجرد ومزيد فهذا يختلف. فلذلك قال التعريف هو ينقسم الى قسمين، قسم ثلاثي مجردا ومزيدا، وعليه فيكون هو ما كان عين فعله ولامه من جنس واحد. هذا هو في الثلاثي والمزيد عليه كرد رد، هذا ثلاثي مجرد رد رد استرد مزيد هذا في العين واللام لام الكلمة وعين الكلمة صار من جنس واحد والدال فرد وأعد هذا في المزيد أعد عد ثلاثي أعد رباعي أصل أعدد فإن أصلهما ردد وأعدد هذا من ناحية ثلاثي وهو من الرباعي المجرد والمزيد في النوع الثاني الرباعي والمجرد والمزيد فيه يختلف عن هذا ماذا؟ ما كان فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد وكذلك عينه ولامه الثانية ما كان فاؤه ولامه الأولى وعينه ولامه الثانية من جنس واحد وسواسا الفاء واللام الأولى والعين واللام الثانية وسوس زلزل زلزل هذا هو المضاعف. المضاعف من الرباعي ما هو تعريفه؟ ما كان فاؤه ولامه الأولى وعينه ولامه الثانية من جنس واحد هذا هو المضاعف هذا هو المضاعف الرباعي. أما في الثلاثي قلنا يخالف هذا نقول ماذا؟ متوالي ولذلك يدخل. أما في الرباعي ما في إدخال بفصل متجانس بين الجنسين في أجلد فلذلك يقول وسواس ما في تشديد زلزل ما في تشديد. وأما في الثلاثي يكون تكون العين واللام متواليين من جنس واحد ولذلك يجب إلغاؤه. رد ما تقول ردد أعد ما تقول أعدد. يقول كذلك عين ولام الثانية من جنس واحد ويقال له المطابق المطابق اسم هذا يقال له ايضا المطابق هذا تسمية يعني اصطلاحية المطابق ايضا يقال له لماذا لهذا الثاني الاول له اسمان واسمان يعني وهو اصطلاحي وهو ايش المضاعف والاصل يعني تشديد وهذا يقال له المضاعف ويقال له ايضا المطابق لماذا قيل له ذلك اسمه مفعول من المطابقة الموافقة لتوافق عين فائه ولامه ولامه الأولى لامه الأولى وعينه ولامه الثانية في الجنسية طابق وتقول طابقت بين الشيئين إذا جعلتهما على حد واحد وقد طبق فيه الفاء واللام الأولى والعين واللام الثانية نحو زلزل يزلزل زلزلة وزلزالا وزلزالا مصدره اثنين إذا كان مضاعف يجوز في إيش؟ في الوجهان. إذا كان غير مضاعف قلنا إنه إيه فعلال أو فعللة لفعللة وجعل مكيسا ثانيا لأولا ممالك نلبية فعلال هذا في غير مضاعف. أما إذا كان مضاعفا يخففونه بالفتح زلزل يزلزل زلزلة هذا هو المصدر الكاسي وزلزالا هذا هو الأصل وزلزالا يفتحون لكون مضاعفا خففوا بالفتحة جوزوا. قال ويجوز لمصدره فتح الفاعل وكسره بخلاف الصحيح إذا كان الصحيح مثل دحرجة ما في الكسر. وإنما ألحق المضاعف بالمعتلات لماذا يلحقونه ولذلك قالوا السالم تقدم لكم تعريف السالم الجاري ينقسم إلى قسمين ها ما هما سالم وغير سالم. ما معنى السالم؟ ما سلمت حروف أصوله من الهمزة والتضعيف وحروف العلة أليس كذلك؟ هذا هو تعريف السالم. طيب إذا معنى ذلك أن أن أن أن أن أن المضاعف ليس من اسم السالم بل هو من اسم المعتل من أخوات المعتلات يعني المعتل وكذلك المحمود. ولماذا ألحقه مع كون حرفه صحيحا وليس حرف علة؟ يقول وإنما ألحق المضاعف بمعتلات لأن حرف التضعيف يلحقه الإبدال أحيانا للتخفيف يبدلونه فلذلك يجب ألحقه بمعتلات لأنه يلحق التغيير حروف الصيما تتغير. أما هذا يتغير مثل كقولهم أمليت الكتاب أصله أمللت ولذلك جاء في القرآن باللغتين فليملل الذي عليه الحق هذا بالتصحيح في الإبداع يعني تملى عليه بكرة وأصيلة هذا من اللغة الثانية وهو الإبداع ما قال تملى عليه أصلوا هكذا لكن أبدل فجاء كلاهما فصيحتان لغتان فصيحتان وجاء القرآن العزيز بهما. ولذلك يقول المضاعف أحيانا يحق التغيير فلذلك عد ألحق بالمعتلات فتقول أمليت بمعنى أملبت. وكذلك الحذف أحيانا أيضا يلحق الحذف كما يلحق حروف العلة الحذف كقولهم ماذا؟ كقولهم وكذلك الحذف كقولهم مست مست وظلت وظلت بفتح الفاء وكسرها مسست أصله مسست أصله مسست ها فيجوز لك حذف إحدى حذف السين بالتخفيف ولك لغتان مسست إما تنقل شكلها حركتها إلى الميم إلى الفاء فتحذفها فتقول مست أو تحذفها مع حركتها فتقول مست ظللت وظلت ظلت في ظللت استعمل وقرنا فكرنا وقرنا وقرنا فكرنا وقرنا فكرنا وقرنا مكرنا مبارك هذا هو المعرفة تقول لك ايه تقول ظللت ان شئت تكلمت بكامله لانه حرف صحيح وان شئت خففته فتحذف اللام الاولى لكن لك في النقل جهتان وجهان اما تنقل اما تحذفها وتلك الكلمه تقول ظللت واما تنقل حركتها لما قبلها ليدل على محذوف فتقول ايه وتحذفها فتقول ظللت اذا لحق ايه هذا المضاعف ظللت ظل ومس مضاعف او غير مضاعف من النوع ايش نوع ايش من النوع الاول كله من النوع الاول المضاعف قسمه كم قسمين وهما ثلاثي ومزيد عليه ورباعي ومزيد عليه فهذا ظل ومس من القسم الاول ما يجب فيه الالغاء فاحيانا تلغي واحيانا تحديث لك ذلك ظل واذا الغي ما واذا دخلت على التاء اسند الى التاء جاء لك لغتان ظللت وإن شئت قلت ظللت وظللت لكن هذا إذا أسند إلى الضمير الضمير إلى التاء ومست ومست أو مسست تكلم على الأصل ظللت قال بفتح الظاء بفتح الفاء وكسرها فيهما وأحست كذلك أحست إن شئت تقول إذا ألحقته التاء كذلك أيضا أحسست، أحسست هو الأصل، ولك أن تحذفها تخفيفا عن السين أحسست، فتحذف السين الأولى أحسست، أحسست تنقل حركتها إلى الساكن قبلها فتكون إيش أحسست أحسست كان الساكنة فتتحرك وتقول أحسست أحسست في الضغطة. وأما هذا إيه جائز هذا أحسست، وتقول أيضا وأحسست أي أحسست وأحسست أي أحسست وظللت وأحسست. والمضاعف يلحقه الإدغام، المضاعف يلحقه الإدغام، وهو يلحقه الإدغام يعني من أحكامه أنه يلحق الإدغام. ذلك الإدغام أحيانا يكون واجبا وأحيانا يكون جائزا وأحيانا يكون ممنوعا فلا تأسف. يقول لك والمضاعف يلحق الإدغام، ما معنى الإدغام؟ الإدغام فيه لغتان، لغة بصرية ولغة كوفية. والبصريون يستعملون من باب الاستعارة، يقولون الإدغام، الإدغام مدغين مدغان، هذه استعمال البصريين. والكوفيون يستعملونه في أفعال رباعية، أدغم مدغم مدغي مدغم فيه وهكذا. يعني ابن مالك ماذا استعمل؟ الادغام. وقال ايه ايش قال اول الباب؟ ها؟ أولا مثلين محركين في كلمات نادغ لا كمثل صفتي، أولا مثلين محركين في كلمات نادغ استعمل اللغة الكوفية. والدغم هذا هو الكثير في الاصطلاح البصري. يلحق الإدغام، ما معنى الإدغام؟ وهو أن تسكن الأول وتدرج في الثاني وتدخله في الحرف الثاني، نحو مد أصل مدد، وهذا واجب، هذا من كسر الواجب، تسكن الدالة الأولى فتلغي ما فتقول مد ماذا وتدرج ويدرج ويستري في الثاني نحو مد. ويسمى الحرف الأول مدغما لأنه دخل في الثاني، والثاني مدغما فيه. وذلك ينقسم إلى أقسام، وهو الاسم الأول وذلك واجب في نحو مد يمد مد مد يمد مد أصل مدد واجب، إذا تحركتا يجب الإدغام. وكذلك إذا سكن يمد أصله يمدودو تحرك يمدودو، تنقل حركة الدال الأولى إلى الميم ثم تدغم فيصير يمد. وكذلك يسوى أعد يعد وأعتد يعتد وانقد ينقد كل هذا، وسود يسود وسواد يسواد وسوى واستعد يستعد ويطمئن يطمئن وتمعد يتمعد، هذه كلها واجبة الإدغام لأنها متحركة يجب إدغامها تسكينها. وكذلك هذه الأفعال إذا بنيتها للمفعول، هذا إذا بنيته للفاعل مد عد أعد استعد. وكذلك الحكم إذا غير الفعل نفس الشيء، مد أعد استعد وهكذا. وكذلك إذا بنيت المفعول نحو مد مد ومد. وكذلك نظائره، وفي نحو مد كذلك أيضا واجب مصدرا واجب الإدغام، مد أصله مد لأن فعل هو المصدر، فعل في أصل مصدر معدة من دي ثلاثة كرد رد ممالك، فعل في أصل مصدر. ولذلك نقول مد واجب الإدغام، لا نقول مدا لا، ولنقول مدا مصدر. ها ها مدت ولا مدت مدت مد مصدرا. وكذلك اذا اتصل بالفعل الف الضمير او واوه او ضمير او ياؤه كذلك حكمه لا يختلف، مد الف نحو مد الف لا يجوز فقط. وكذلك تقول مد نفس الشيء، مدي وكذلك مدي مدي في الأمر، مدو وكذلك مدى في الأمر، مدو وكذلك الماضي. والإدغام هذا هو القسم الايه؟ القسم الأول، وهو أننا قسمنا أن المضاعف يلحقه الإدغام والإدغام هو تحكيم الحرف الأول وإدراجه في الثاني، هذا تعرفه. وهو ينقسم الأقسام، واجب وهذا هو القسم الذي فرقنا منه، وممتنع بالعكس لا يجوز فيه، والإدغام ممتنع بنعو مددت، وذلك فيما إذا كان الحرف الثاني ساكنا والأول متحركا، لأنه لا يمكن، لأن إدخال لا يمكن إدخال متحرك في الساكن لأنه أقل من وصف يعني صفة الحالة. فلذلك إذا اتصل به الضمير لا بد أن يكون الثاني ساكنا، مددت لا يجوز الإدغام. إيش الإدغام؟ إدغام مثلي الدال مع الدال. وأما إدغام الدال في التاء بتقع بمخرجه فهذا أمر آخر، حكم آخر لا ليس لنا بحث فيه هنا، بل له بحث مع الآخر. يقول ويمتنع في أو مددت ومددنا، متكلم أيضا ومددت إلى مددتنا، مددت مددت ما مددتم، مددت مددت ما مددتنا، يعني مددنا مددت مددنا، كل هذه لا تلغم، لا يجوز إلغامها. وكذلك إلى مددتنا ومددنا ويمددنا وتمددنا وامددنا ولا تمددنا، هذه كلها ممتنعة. ممتنعة لماذا؟ لأن الثانية صار ساكنة. وامددنا ولا تمددنا وجائز إذا دخل الجازم. وإيش قال ابن مالك؟ وحيفت والدغين دون حذر كذاك نحو تتجلى والستر. و هيا ايش كان الجازم البيت الذي بعد هذا ايش هو؟ وفك حيث مدغم في سكن لكونه بمضمر الرفع اقترن، هذا هو المعنى. وفك حيث مدغم في سكن لكونه بمضمر الرفع اقترن، مجد هذا يجب ايه؟ فك لا تجد، لا تجد، هذا ما يجب. هذا القسم ممتنع. القسم الثالث الجاي، ان شئت ادغمت وإن شئت فككت جائز، وهو وجائز إذا دخل الجازم على فعل واحد مد ناصب ومضارع إيش يمد، هذان واجب إدغامهما. لماذا؟ لأنه متحركان، والمتحركان يجب إدغامهما. فإذا أدخلت لم على يمد، لم يمد يجب لك وجهه. تقول إن شئت لم يمدد، لم يمدد بالفتح، وإن شئت لم يمد بالإرغام. لماذا؟ السبب، السبب في ذلك أنه تحرك سكن الحرف الثاني وتحرك الحرف الأول، لكن هذا الساكن عارف. لماذا؟ لأنه جاء لأجل لم هذه، لما دخل الجمع حدثت له الساكن، فلما كان عارضا اعتبروه كأنه لا شيء. فإن شئت نظرا لذاته تفك لم يمدد، وإن شئت تلغم لعروض سكونه كأنه متحرك، ماذا تفعل؟ لم يمدد تنقل لي حركة الدال الضمة إلى الميم، ثم تلغم الأول في الثاني وتحركه بحركة تناسب، وهي سبق لكم البحث عنها. وذلك ننظر إلى حركة عين فعله، سبق لكم هذا البحث. كيف؟ ما هو الحكم؟ ننظر إلى حركة عين فعله، فإن كان عين فعله مفتوحا أو مكسورا يجوز لنا كم؟ وجهان فقط. لم يسر، لم يسر، لم يصح، لم يصح، هذا في الكسر. لم يعض، لم يعض، هذا في عضيض العضض. طيب هذا وجهان. لماذا؟ أما الكسر فلأصل التخلص من تبع الساكنين لا يسأل عنه، وأما الفتح فللتخفيف. إذا جاء وجهان، وإن كان عين فعله مضموما كيمد فلك كم؟ ثلاثة أوجه، الكسر على التخلص من تبع الساكن لم يمد، والفتح للتخفيف لم يمد، والضم ليش؟ للإتباع. حركة عين يعني لن يمد. إذا ثلاثة، إن شئت قلت لن يمد، وإن شئت قلت لن يمد، وإن شئت قلت لن يمد. وزيادة على ذلك يجوز لك الفقه. ماذا تقول؟ لن يمد. ولماذا جاز هنا دون قولنا مد يمد؟ هذاك واجب، ومددت ممتنع إلى آخره. فما السبب هنا؟ أيوه، هو هذا الجواب. نقول عروض السكون لما كان يعني الأصل أنه إذا كان أول متحرك والثاني ساكن ما يرغب، ولهذا قلنا مددنا ومددت إلى آخره ما يرغب أبدا. لماذا؟ لأن الأول متعارف والثاني ساكن، وهذا الحق ليه؟ عكس المطلوب. وهنا نفس القضية موجودة، لكن نقول لما كان السكون عارضا جاز أن ننظر يعني بنظائر، نظرا إلى عروضه يجوز الإدغام لأن الحركة كأنها قائمة، ونظرا إلى ذاته نفك. إذن يجوز لك كم لغة في لم يمد؟ أربع لغات، ثلاث حركات، والثالث هي والرابع الفق. هذه قاعدة وجعلوها هنا. الله المستعان. يمرون مر السحاب، مر الكلاب. لا، عايزك هذه القاعدة لازم استعمالها والتمرن عليها والتدرب عليها والمساءلة فيما بينكم حتى تثبت وتتقرر على ألسنتكم، ما هو على قلوبكم فقط، بل يظهر على ألسنتكم فتستعملونها. ولا نسمع طالبا يقول أدخل أسمع أضرب، هذا ممنوع بتاتا. لازم تستعمل هذه القواعد وتطبقها يعني عمليا، يعني لازم يعني تكون تمرن عليها، وهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب وليس القراءة. هذا يعني ثلاث أسابيع انتهينا من كتب كم، وهذا ما ينفع، إنما ينفع التمرن طول السنة طول الدهر أن تستعملوا، ولا يأخذ عليكم فترة طويلة بل أيام، بحيث أنه تستخرج هذه القواعد وتستحضر في الذهن ثم تطبق على الألسنة. فإذا أنت نحوي صرفي يعني سيبه في زمانه وخليل أواني. أما يقول هذا الدرس مادة النحو أو مادة اللغة، هذا سيبه في زمانه. ويقول الطالب أسمع يا طالب يا فلان أسمع، هذا يعني الدرس الأخية النماس. الله المستعان، هذا خزي. هذا ما ينبغي لكم أن تتعاونوا في معرفة هذه القواعد. فهمتم يا مشايخ؟ فيقول هنا وجائز إذا دخل الجازم على فعل الواحد فإن كان مكسور العين. هذه القاعدة وبينها هنا وبينها سابقا، والحمد لله فرغ منها وحسبتموها، أليس كذلك؟ لكن له أريد أن أوضح لنا هنا القاعدة. يقول إذا دخل الجازم على فعل الواحد فإن كان مكسور العين كيفر أو مفتوحه كيعض، فتقول لم يعض بكسر اللام وفتحها، وجهان لغتان صحيحتان وصحتان. ما وجه الكسر؟ التخلص من قطع الساكن، وهذا هو الأصل. وما وجه الفتح؟ التخفيف. إذن إعجاز في وجهان، هذه القاعدة ذكرها هنا. ولم وتقول فتقول لم بكسر اللام وفتحها، فتقول لم يفرر ولم يعض. ايش في ساكت هنا؟ ايش يقول؟ ها ايش ما قال؟ وتفك وتقول ايش؟ وتقول لم يفرر، ايوه لم يفرر ولم يعض. وقلنا سبق لنا ايش ان قلنا في لم يمد اربع لغات، وفي لم يفر ولم يعض كم يصير لنا؟ ثلاث لغات، الكسر والفتح والثالث هو الفك. لم يفرر لم يعض، هذا جيد. طيب، ويقول لم يعض هكذا حكمه يقشعر ويحمر ويحمار، وإن كان العين من المضارع مضموما فيجوز فيه الحركات الثلاث. وهذه فرغنا منها والحمد لله، قضينا عليه ثلاث حركات، لم يمد لم يمد لم يمد، ثلاث حركات. ما وجه كسري التخلص انتفاع الساكن، وما وجه فتحي التخفيف، وما وجه الضمي الاتباع. خلاص وبقي الراجل يقول ثلاث حركات مع الادغام، مع الادغام ثلاث حركات. ويجوز فقه الراجل تقول ماذا؟ لم يمد بحركات الدال الثلاث ولم يمدد، هذا هو الفقه الراجل. وهكذا حكم الامر فتقول كر كري، والثالث افريق عضه عضي بعضه. لازم في الامر تاتي بهمزه ايش؟ الوصل، لان ساكن اوله. طيب يعني فر وعض، فر وعض وعض وعض، وفر وفر وفر بكسر الاول لام وفتحها، وفرير وافرير واعضاض. وان كان مضموم العين فتقول ايه؟ مد بحركات الثلاث، مدي مد مد بحركات الدال الثلاثه، وامدد وامدد، هذا ايه؟ فك اللغه الرابعه. وتقول في اسم الفاعل ماد، هذا ايه؟ اصل ماجد. مادان مثنى، مادون مادة مؤنثة، مادتان مادات، ومواد جمع، كما ان له لها جمعان، مادات جمع مؤنثان، مواد جمع تكسير. والمفعول ممدود كمنصور، هكذا ممدودان ممدودون ممدودات الى اخره. وهذا واضح، وانتهينا من هذا النوع، وهو مسمى ليش؟ المضاعف، وهو باب مهم جدا. ومن ناحية لأن كثير من الناس يعني يلتبس عليه كيف يقرأ، لم يصحة يسأل يعني مصحي ولا مصحة، ها هذا يلتبس عليه. فإذا عرف هذه القاعدة يعني استغنى عن أو الاستشكال، لم يصحة لم يصحي، لم يفر لم يفر، وهكذا. والمضاعف قلنا تعريفه يختلف من نوع، ينقسم لك اسمين، مضاعف ايه ثلاثي مع المزيد، ورباعي مع المزيد، وكلاهما تعريفه مختلف. فتعريف الاولي ثلاثي ما هو؟ ما كان عين فعله ولامه من جنس واحد. وتعريف الثاني ما كان فاؤه ولامه الاولى، ما كان فاؤه ولامه الاولى وعينه لا تقول لا لا انتهي انتهي انتهي كله واحد زلزلة كررت عين. ولذلك تقول ايه؟ ما كان فاؤه ولامه الاولى وعينه ولامه الثانية من جنس واحد. وهذا لا يلحق الإلغام، وانما الإلغام خاص بالثلاثي بالنوع الاول، بالثلاثي والمزيد عليه. واحكامه هي التي تقدمت، وهي انه الإلغام كم اقسام؟ ثلاثة أقسام، واجب، وما إذا كان له حرفان متجانسان متحركتين، أو الأول ساكن والثاني متحرك، هذا إيش؟ دائما جائز واجب. والنوع الثاني ممتنع، وهو ما إذا كان حرف الحرف الثاني ساكنا للحاج من الحوت الضمائر المتحركة به، مددت ومددنا إلى آخر، فهذا لا يجوز إلى مصر. والثالث جيد، إن شئت أدغمت وإن شئت فككت جائز. وهذا فيما إذا كان تسلط عليه الجواز مثلا، فأعرف أحدث له السكون والسكون العالي. وهذا له أحكام تخصه ينبغي العناية بها، وذلك أن الذي يلغم من هذا النوع يجوز فيه التحريك، يجب تحريك الحرف الثاني بعد الإلغام، ولكن ذلك التحريك ينقسم قسمين. قسم يجوز فيه الحركات الثلاث، الفتحة والضمة والياء والكسرة، وقسم لا يجوز فيه إلا وجهين فقط. وهذا يعني ننظر لماذا، لماذا نتوصل إليه؟ بالنظر إلى عين فعله. كيف؟ فإن كان عين فعله مفتوحا أو مكسورا يفر ويعض، فلك في حالة الإدغام وجهان فقط، وهما الكسرة على أصل التخلص، والفتحة للتخفيف. ولغة ثالثة نزيد، لأنه ما دام هو جائز فك يعض فكره. وأما إذا كان عين الكلمة مضموما فلك فيه ثلاثة أوجه الحركات الثلاث مع الفك أربعة. وذلك الكسرة على وجه التخلص، والفتحة للتخفيف، والضمة للإتباع، والرافع الفك فصارت أربعة أوجه. وكذلك بين الاسم الفاعل واسم المفعول سهل إن شاء الله. وننتقل إلى الباب الذي هو باب معتل وبحثه طويل، وهو أيضا من المهمات، أهم المهمات، معرفة أنواع العلل وكذلك العناية به جدا، يعني مما يهم الطالب. فصل في المعتد، والمعتد اسم فاعل أصل معتد، معتد معتد معتد، هذا إدغام المضاعف الذي سبق لنا مزيد الثلاثي، هذا مضاعف إدغام معتد أصل. المعتد تعريفه عند الصرفيين هو ما كان أحد أصوله حرف علة، ما كان أحد أصوله حرف علة، وقال أصوله ليحترز عن المزيد من نحو قاتل وقوتل وتفوعل، هذه الأشياء لا تسمى معتدة في الاصطلاح، مع أن في عالي وفي جواب. لماذا؟ لأن المعتبر في اصطلاحهم أن تكون حروف العلة مقابلة للفاء والعين والنحو، فإذا لم تقابل ذلك فليس معتلا. إذا نعرف من هذا أن المعتد في الاصطلاح لا يسمى معتلا إلا إذا كان فاؤه وعينه أو عينه أو لامه أو اثنان منها أو ثلاثة منها حرف عين، فإن ذلك يسمى معتلا وله أحكام تخصه ستأتي. ما يعرف العلة؟ الواو، وهي الواو والآلف والياء، حروف واي هي حروف العلة، وحروف واي هي حروف العلة، والمد والمد ثم الدين والزيادة، كل بعضهم ذلك حل المعقول. حل المعقول يقول حروف واي واي، إذا سألوك ما هي حروف العلة تقول واي، خلاص انتهى. حروف واي هي حروف العلة والمد ثم الدين والزيادة، تسمى حرف العلة حروف العلة، وتسمى حروف الدين، وتسمى حروف الزيادة أيضا لها أسماء، وهي الواو والآلف والياء، وتسمى حروف المد لأن المد لا صفتها، والدين كذلك أيضا لدينها، الدين إذا كان حرفته المخالف لها جو بيت مثلا هذا دين. والآلف الآلف حينئذ تكون إيه؟ والآلف لازما إيه؟ دائما تكون حرف ريد وحرف مد. وأما الواو والياء فيختلف عنهما ذلك، إن وافق الجنس إذا كان الحركة من جنسهما سمى دينا ومدا، وإذا خالف إذا كان فتحة مثلا يكون إيش عند ذلك يختلف فتكون حرف مين. وأما الألف فلازمها لأنها لا تكون إلا بعد فتحة، لا تقع إلا بعد فتحة، فلذلك تكون دائما حرف مد ولين. والآلف حينئذ تكون منقلبة عن واو نوية. ومن القاعدة المقررة عندهم أن الآلف لا تكون في الترصيف، هذا له نظر 500 بيت، وكنت حافظه قابل كم أو قارب 40 سنة، 500 بيت هذا. ومن الغريب يعني ما شاء الله النظم سهل وله شرح بوجود شرحه، وذاك في هذا المحل يقول وليس في الأسماء وليس في الأفعال والأسماء ألف أصلية بل ذات قلب كتلف، نظم هذا البيت أسهل أحلى من هذا، يقول وليس في الأفعال والأسماء ألف أصلية بل ذات قلب كتلف، يعني أنه لا يوجد في الأفعال ولا في الأسماء أصلية، وإنما الألف تكون أصلية في الحروف نقط مثل بلى وإلى وعلى وحتى، هذه أصول أصلية. وأما في الأسماء والأفعال فلا بد أن تكون منقلبة إما عن الواو وإما عن الياء، لا بد من هذا، لا بد أن تكون منقلبة عن أحدهما. ولذلك قال هنا والآلف حينئذ تكون منقلبة عن واو أو ياء، حينئذ أي إذا كانت أحد الحروف الأصول، متى؟ إذا كانت أحد الحروف الأصول. أما في الزوائد فهي أصلية، أحد الحروف الأصول لا تكون لذلك. لماذا؟ لأن الحرف الأصول الفاء والعين واللام متحركان لا حركات، والألف ساكنة، يعترف مترف يقول إيه قابلت الحرف الأصلي قال، هذا يسمى ماذا؟ معتد. لماذا؟ لوجود حرف علة في وسطه وهي الألف. ومتى يكون الاسم أو الفعل معتدا؟ إذا كان أحد حروفه مقابل أحد حروفه أحد حروف العلة مقابل أحد أصوله. طيب العين متحركة والآلف ساكنة كيف تقول مقابل؟ فيقول لك هذا مخرج أن تقول إن الآلف دائما كانت متحركة منقلبة عن حرف متحرك. فقال أصل قولا، قال أصل قولا. ولذلك نقول إن وسطه حرف عدة قابل العين وهو متحرك وهو الواو. فلما تحرك عن ذلك وفتح ما قبل سطه نفق قلبت الواو ألفا وصار قال. إذا نقول إن الألف أصلها واو أو ياء مثل باع أصله بايع أصله بايع تحركت عن ذلك وفتح ما قبل فقلبت ألف وصار باع. ولذلك إما واو أو ياء. وأنواعه أنواع المعتد الذي نبحث عنه في هذا الكتاب سبعة، سبعة أقسام. هذه لابد أن نعرفها بالتفصيل، سبعة أقسام. يقول الأول الفاء المعتد الفاء أي الذي حصل حرف عدة فاعل في مقابلة فاعل معتد الفاء، ويقال له المثال له اسم آخر معتد هذا اسم نعم واسم خاص مثال. لماذا سموه مثالا؟ لمماثلته الصحيحة في تحمل الحركة. يا مشايخ هذا له المثال معناه المعتد الاسم الذي حصل في فائه في مقابلة فائه حرف علة هذا يسمى معتد اسم عام. وله اسم خاص ما هو؟ المثال. لماذا سموه؟ لتحمله الحركة كالحرف الصحيح. مثال وعد هذا هو المثال كفائه ماذا؟ الواو وهي متحركة. هذه الحركة لا تتبقى عنها ولذلك سموه مثالا بخلاف البقية الناقص والأجو في الآخر هذه لا تتحمل تتحمل الحركة. ولذلك قيل له المثال المماثلة الصحيحة لماذا؟ لتحمل الحركة. المثال قوله المثال لمماثلته الصحيحة في أن في احتمال الحركة أي في تحمل الحركة. أما الواو ثم هو ينقسم ثم هو لا يخلو إما أن يكون واوا وإما أن يكون ياء. وأما الألف فلا لا تأتي في الأول. إذن إما أن يكون واوا إما أن يكون. أما الواو فتحذف من من المضارع يشوفون من الفعل المضارع الذي على يفعل بكسر العين. يعني إذا كان مثال يأتي مضارعه على يفعل يجب حذف الواو هذه. وعد مضارعه ماذا تقولون؟ يعد قتوى أصله يوعد لأن المضارع من القاعدة لابد أن يشتمل على حروف الماضي كلها فلا بد أن تأتي حروف الماضي فيه وإلا لا يكون مضارع لأن المضارع معناه أن تزيد أحد حروف المضارع على الماضي حتى يحصل لك المضارع. إذا لا بد من حروف الماضي. فإذا وعاد مضارعه يوعد لكن قال وقعت الواو بين عدوتيها عدوتي الكسرة والياء الكسرة والياء. إذا وقعت الواو بين الياء والكسرة هذا عدوتها فيجب حذفها يعني الاثنين يغلبانها فتعذر. يوعد تقول يعد تعذف عن الوصل هذا حكمها. دائما تقول ايش وعد يعد وجب يجب يعني وهكذا تأتي للحذف. فلازمنا فعل المضارع الذي على يفعل بكسر العين ومن مصدره الذي على فعله كذلك ايضا على فعله عده. وعد يعد عده اصله معده وعد وعدا. حذفت الواو ليس لوقوعها بين عدوتها لكن حملا على الفعل لأن ما كان في المضارع كان عدها عدوتان فحذف فحمل المصدر وإن لم يوجد في العدوتان هي عدوة واحدة لكنه غلب حمل على المضارع فحذفت الواو فصار عدة بدل وعدا على فعلة بكسر العين مضارعه وعد ومن مصدره الذي على فعلة بكسر بكسر العين على بكسر الفاء وتسلم في سائر تصاريفه ما عدا هذين يبقى الماضي وعاد المضارع خلاص انتهينا منه. ويتبعه الامر الامر كذلك ايضا ايه كتاب مضارع يحدث عيد عيد ما فيه والمصدر على فعله. اذا بقي ماذا؟ الماضي واسم الفاعل واسم المفعول وكذلك ايش ظرف الزمان وظرف المكان وكذلك ايضا يعني هذه الاشياء كلها الواو تبقى. وعاد واعي اسم فاعل موعود اسم مفعول موعد موعي وهكذا ياتي الواو تبقى. لماذا؟ لعدم العله المقتضيه لحذفها وذلك ان تقع بين عدوتيها وما في عدوتين هناك الياء والكسره لم يجر في ذلك. فيقول لك وسائل وهي تصريف تسائل تصاريف تقول مثال يعني مثال يوضح لكم مثال وعاد هذا ثابت لعدم العله يعيد هذا محظوظ لوجود العله يعيد ايش بعده عدة وهذا ايضا حدث لان في على المصدر هذا وايش قال بعده ووعدا هذا مصدر بقي. لماذا؟ لانه خارج عن هذا ليس بين عدوتين ولا ملحق به وعد هذا مصدر اذن هو اصحابك ما تحدث ووعدا فهو واعد ثم فاعل بقيت الوقت وذاك موعود والامر عيد هذا حدث. لماذا؟ لان الامر مقتطع له من المضارع فكما عذبت المضارعيه يتبع هذه الامر لان الامر اما ان يكون مضارعا حقيقه على راي من على راي ايش الكوفيين لان الامر عندهم هو مضارع اصله انما حذف حرف المضارعه وجاء بعده بذلك تصرف فيه. طيب او يكون ملحقا به وذلك عند البصريين يعاملوا معاملته. طيب فتقول عيد والنهي لا تعيد. لماذا؟ لانه مضارع انما جاءه النهي بدخول لا عليه فتقول لا تعيد الواو اينه حذفت. لماذا حذفت؟ لوقوع هذا الى عدوتها. وكذلك وان يقع يميق يعني وبسلامتها في الماضي بقي يعني احب مع احب وميق يميق وكذلك بقي في الماضي لانه لا عدة لعدم العدة يميق اصل يومك هذا حذف ميقة حذف هذا ايضا مصدر بفعل. وفإذا أزيلت كثرة إيه كثرة ما بعد ما كثرة ما بعدها أعيد يعني أننا قلنا السبب في حذفها في المضارع ما هو وقوع هذا العدوته. لو رفعنا لو شلنا أخرجنا عدو واحد وبقي عدو واحد تتغلب عليه وعاد يعيد وعيد مغير الصيغة مضارعه يوعد الواو جعل يوعد. لماذا؟ لأن العلة الثانية أزيلت وكانت كثرة فلما غير الفعل ومن القاعدة التي سبق لكم فيها جرمي الآن قبل قليل أنه إذا بني الفعل للمبني ماذا يفعل؟ مضارعه يضم أوله ويفتح ما كسر آخره ما قبل آخره طيب وعاد يعيد يعيد كان كسرة فلما بني المفعول ماذا وجد؟ فتحها. فلما فتحت صارت إحدى العلتين العدو الواحد لا وبقي العدو الواحد وهذا التغلب عليه فنقول ترجع مرة ثانية فإذا أزيلت الكسرة أعيدت الواو إلى محلها الأول فنقول وعاد يعيد فحدث وعيد يوعد ترجع لزوال العلة. فإذا أزيلت الكسرة ما بعدها أعيدت الواو المحذوفة نحو لم يوعد لم يوعد هذا إيه؟ ثبت. وتثبت في يفعل في الفتح كذلك أيضا من المثال. ما معنى المثال؟ ما كان فاؤه حرف عين الواو الياء. طيب هذا مثال وجنا هذا مثال ولا غير مثال؟ وجد ايش حرف العلة الواو في أول فمضارعه مضارع فعيل يفعل مضارع هكذا مر عليه. باب الرابع ما هو؟ فإليه فعل وجل يوجل بقيت الواو ثابتة. لماذا؟ لأن العلة لم تتوفر، لأن علة العدو وتعين أن يكون أول ياء وما بعدها كسرة. وهنا لما فتح المضارع زال ذلك تلك العلة ما موجدت، إذن بقي على ما هو عليه. يقول وتثبت في أفعال الفتح مضارع فعيلة كواجل يوجل، والأمر في منه إيجل إيجل، أصله يوجل أصله يوجل يوجل بالكسر مثل ما يقول الناس أخرج بأنكش أوجل كتبها على هذا الشكل إيجل أصله يوجل. لماذا؟ لأن المضارع، لأن الأمر متطور من المضارع، ومضارع وجل قلنا إيش؟ يوجل يوجل. فإذا أردنا أن نأخذ منه الأمر أمر الحاضر ماذا نعمل؟ ما هي القاعدة؟ نحذف إيه؟ حرف المضارع وننظر إلى ما بعد حرف المضارع، فإن كان متحركا أبقيناه نطق نادي ما أحتاج إلى أمر الآخر دحي أكريب ها؟ وإن كان ما بعد حرف المضارع ساكنا عند ذلك نضطر أن نأتي بحمزة وصل مقصورة، وهذا هو إيجاد يوجد صار يوجد يوجد حرف المضارع حذف بقيت الواو ساكنة فاضطررنا إلى جلب همزة الوصل مكسورة فصار إوجل، ثم وقعت الواو ساكنة إثر كسرة فوجب قلبها ياء الطريق هذه كانت الطريق. فنقول في الأمر ماذا؟ إيجل. فنقول إوجل هذا أصل مرفوض، لأن الواو الساكنة لا بد أن تبدل بما يناسبها ما قولها الكسرة إيجل فصار إيجل أصل إوجل. قلبت الواو ايه؟ قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها، فإن انضم ما قبلها فإن انضم ما قبلها يعني عادت الواو أيضا، إذا ضم ما قبلها أيضا تعود تقول يا زيد جل. طيب قلنا لشخص إذا أرم أمرته بالوجل نقول ماذا؟ أمره إيجل أصله إيجل. لماذا؟ لأن الواو هذه وقعت ساكنة بعشرة كثرة فوجب قلبها يعني، لكن لو ضم ما قبلها تعود الواو يا زيد جل، عند ذلك تأتي الواو. لماذا؟ لأن الكثرة كثرة انقلاب الواو كانت همزة الوصل المكسورة، وهمزة الوصل من القاعدة أنها تتحذف متى؟ عند الدرج. فلما جاء بجملة بقولنا يا زيد والدال مظلومة وإنجل بعده اتصل به فحذفت همزة الوصل، فبقيت الياء تعود، لابد أن تعود الواو الأصل هي الياء إلى أصلها وهو الواو. لماذا؟ لانضمام ما قبلها وزوال ما يجب انقلابها يعني، لأن كثرة زالت بهمزة الوصل. فنقول عند الأمر بهذا اللفظ نقول يا زيد جل يا زيد جل، ما نقول يا زيد جل يا زيد جل ما يمكن هذا الضفنة ثم الياء، لا، بل يجب أن تعود الأصل أي الواو إلى أصلها يا زيد وجل، لتقول لأن ينضم ما قبلها عادة الواو فتقول يا زيد وجل، تلفظ بالواو لكنها تكتب أي تكتب بالياء تكتب بالياء يا مشايخ تكتب بالياء، هذه قاعدة انتبهوا لها. التلفظ بالواو والإملاء والخط يكون بالياء. لماذا؟ لأن القاعدة الإملائية أن أي كلمة أن أي كلمة يعني إيش تكتب على تقدير الابتداء عليها والوقف عليها، ابتداء بها والوقف عليها. أي كلمة إذا أردت أن تملي أن تكتبها خنظر عند الابتداء بها كيف نبتدي بها؟ إن كنت تبتدي بها بالياء تكتبها بالياء، وإن تقرأها وإن كنت تقرأها بالواو قراءتها بالواو كتابتها بالياء. لماذا؟ لأن الإملاء لأن الخط يتبع الابتداء والوقف، كيف يوقف عليه وكيف يبدأ به فيتبع ذلك. فنقول هذا يا زيد لو لم يجي يا زيد كيف نقرأه؟ فكيف نبتدي؟ بإيجاد بالياء. إذن الكتابة ستكون بالإيجاد. لكن عند التلفظ يا زيد موجد نتكلم بإيش؟ بالواو ولا نتكلم بالياء. وخطه يكون بماذا؟ بالياء، لأن الخط يتبع الإيش؟ الابتداء. على تقدير الابتداء تكتب الكلمة على تقدير الابتداء بها، لا على تقدير التلفظ، سواء تكلمنا بها أم لا، هذا لا ننظر إليه. وهذا هو يعني البحث الذي نقف عليه الآن، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا وتحول بيننا وبين معاصيك، ومن بعدك ما تبلغنا بجنتك وملكنا وتهون به علينا مصائب الدنيا، واتينا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا وجعل وارثنا جثارنا على من ظلمنا واحسبنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، لا تسلطنا من الله خلقك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.